والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، ونكمل من قطع من كلام في ذكر بعض الأمثلة الدالة على هذه القاعدة. منها آية الظهار التي نزلت في أوس بن الصامت وزوجته، فإن الآية نزلت فيه، لكن الحكم عام لكل من ظاهر من امرأته. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وننبه بهذه القاعدة أنه قد يدل الدليل على أن العبرة ليست بعموم اللفظ، وذلك الخبر المتفق عليه في الرجل الذي ذبح قبل صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة عن شاتين أو أفضل من شاتين، أفأذبحها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فدل الدليل هنا على أن هذا الحكم خاص بهذا الرجل، ولا يجوز لغيره أن يعمل به. وقد يختلف أهل العلم في بعض المسائل هل العبرة فيها بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، كإباحة النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة كانت فيه. الخبر جاء في صحيح البخاري ومسلم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت فيه. بعض أهل العلم يقول هذا الحكم خاص به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ولم يأذن لغيره. وبعض أهل العلم يقول العبرة بعموم الجواز، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير بسبب العلة وهي الحكة التي كانت في بدنه، فكل من كانت به حكة في بدنه جاز له لبس الحرير، وهذا هو الأظهر والأرجح. القاعدة 17: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الحاجة هو وقت العمل، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والعمل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فقد ورد في الشرع ما يدل على هذه القاعدة بشقيها. أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ويعبر عنه أهل العلم فيقولون: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب كأمر الله عز وجل عباده بالصلاة أمرا مجملا، ولم يأتي في الآية بالأمر بالصلاة بيان كيفيتها، إنما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فخوطبوا بإقامة الصلاة ولم تبين الآية كيفيتها، حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وبين نزول الآية وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم زمن، مسافة زمنية. أخر الخطاب والبيان، أخر البيان إلى وقت الحاجة، وكقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال عليه الصلاة والسلام أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم في الآية الأولى هو الشرك، وتأخر البيان حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين له. وكحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أي لا تبين لهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أخر البيان لمسألة وجوب الصلاة حتى يأتي وقت الحاجة. ومتى وقت الحاجة؟ إذا شهدوا، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله أمروا بعد ذلك بالصلاة. قال فإنهم أجابوك لذلك، أي أجابوك للصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والمعنى أخر بيان وجوب الزكاة حتى يقيموا الصلاة، فإذا أقاموا الصلاة أمرهم بوجوب الزكاة في أموالهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فهم الناس ليزدروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما قضى بوله قال أريقوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب الأعرابي في لحظة بوله، بل أخر البيان حتى قضى بوله، وحتى أريق على موضع البول ذنوبا أو دلوا من ماء. بعد ذلك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذا لا يحل ولا يجوز. ومثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال: جاء أعرابي أو جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى موضع الخلل، فذهب الأعرابي أو الرجل فصلى كما كان قد صلى، ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل فصلى كما كان قد صلى، ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى كما كان صلى، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الرابعة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: يا رسول الله، والله لا أحسن غيره فعلمني. هنا جاء وقت الحاجة، هنا جاء وقت الحاجة، فكان لا بد من البيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت إلى الصلاة فتطهر، إذا أتيت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لما جاء وقت الحاجة لزم البيان ووجب، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام حكم الصلاة وكيفيتها. والله تعالى قال في كتابه: وما كان الله ليضل قوما وما كان الله حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله تعالى لا يعذب العباد إلا بعد البيان، أما قبل البيان فلا يعذبهم الله عز وجل، لأن الحجة الرسالية إنما تقوم بالبيان. فإذا وقع البيان وفهم وعلم تحققت الحجة الرسالية على العباد، كما قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قبل الرسل لهم حجة، لكن بعد الرسل ليس لهم حجة مع الله تبارك وتعالى، لأن الرسل بلغوا البلاغ المبين، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، إلا وذكر لنا منه علما. الشاهد أنه يجوز دير البيان إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا جاء وقت الحاجة وجب البيان. ولهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في أول النهار أو في آخر الليل، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يصلي إلا صلاة الظهر، كانت أول صلاة، فما بين طلوع الشمس وإلى الظهر كان هذا تأخير للبيان. لأنه لم تلزمهم صلاة بعد، لم يدخل وقت صلاة ليجب البيان عندها. فلما حضر وقت صلاة الظهر صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع البيان بفعله، فوقع البيان بفعله صلى الله عليه وسلم. وكالحج، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم عن جابر، أي أن أفعاله في حجه كانت محمولة على بيان كيفية الحج الذي أمر الله تعالى به. ولهذا قال بعض أهل العلم: كل شيء سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فليس بواجب، كحديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا دليل على أنه لا يجب على من لم يجد إزار أن يشق سرواله ليكون كالإزار، ودليل على أن من لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين بلا قطع. وجعلوا هذا ناسخ لحديث ابن عمر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. قالوا حديث ابن عباس ناسخ، لأن حديث ابن عباس متفق عليه أولا، ولأن حديث ابن عباس كان في مجمع عام بعرفة، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكان الناس بعرفة، وإذا فات عرفة فات الحج. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. في حديث ابن عمر بالمدينة قال: وليقطعهما. حديث ابن عباس يوم عرفة وفي وقت الحاجة وفي المجمع الكبير. ومعلوم أن الذين سمعوا حديث ابن عباس أو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أضعاف من سمعوا حديث ابن عمر رضي الله عنه، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 100,000 نفس. فقال لهم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أن من لم يجد نعلين لم يجب عليه أن يقطع الحذاء أو الخفين، وأن من لم يجد إزارا لبس ثوبه أو سراويله ولم يجب عليه أن يقطعها. وبهذه القاعدة أيضا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على عدم وجوب الطهارة للطواف حول البيت كما هو مذهب أبي حنيفة النعمان. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وطاف معه أصحابه وكانوا ما يزيدون على 100,000 نفس، ولم يأمر أحدا منهم لا في مجمع خاص ولا في مجمع عام بالطهارة للطواف بالبيت، ولم يأمر أحدا منهم لا في مجمع خاص ولا في مجمع عام بالطهارة للطواف بالبيت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، احتاجوا أن يطوفوا بالبيت طواف الإفاضة، لأنه لا يصح الحج بدون طواف إفاضة، وطواف الإفاضة أحد أركان الحج الأربعة، احتاجوا أن يطوفوا. لو كانت الطهارة شرط من شروط هذا الطواف لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه بيانا عاما يسمعه القاصي والداني. لكن لما لم يقع هذا البيان مع الحاجة إليه دل على أن الطهارة للطواف بالبيت سنة وليس بواجب، سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توضأ وطاف بالبيت، لكنه لم يأمر بذلك أحدا ولا قال أن الطهارة شرط للطواف بالبيت. ومعلوم بغلبة الظن أن الإنسان قد يطوف ويحدث في أثناء طوافه، أليس كذلك؟ خاصة إذا كان العدد كبيرا كما في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 نفس مع ضيق المكان، إذ كانت مكة يومئذ محاطة، إذ كانت الكعبة يومئذ محاطة بالبيوت، فكان مكان الطواف يضيق بالناس مع هذا العدد الكبير 100,000 نفس، ومع مشقة الطواف قد يخرج الريح، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالطهارة للطواف بالبيت. مثله أيضا قراءة القرآن للحائض وجواز ذلك على مذهب مالك، وجواز قراءة القرآن للجنب على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. ومعلوم أن الإمام مالك يفرق بين الحائض وبين الجنب، فيجيز قراءة القرآن للحائض لأن الحيض أمر خارج عن إرادتها، لأن الحيض أمر خارج عن إرادتها، ويمنع الإمام مالك الجنب من قراءة القرآن، قال لأن الجنب قادر على رفع جنابته في أي لحظة شاء، الجنب يستطيع في أي لحظة أن يرفع جنابته ويقرأ القرآن، بينما الحائض لا تدري متى تطهر، بعد يوم يومين ثلاثة، ربما امتد بها إلى شهر كما وقع لبعض النسوة. فلهذا فرق مالك بين الحائض وبين الجنب. ابن عباس رضي الله عنهما يقول قراءة القرآن جائز للحائض والجنب، لأنه لم يرد دليل صحيح يمنع الحائض والجنب من قراءة القرآن. وحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف، اتفق الحفاظ على ضعفه، بل الأدلة دالة على خلاف ذلك، كحديث عائشة المتفق عليه لما حاضت في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومعلوم أن من أفعال الحاج الذكر وقراءة القرآن، أليس كذلك؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، أي كل ما يفعله الحاج افعليه غير أن لا تطوفي بالبيت، لم يمنعها من شيء من العبادات التي يفعلها الحجاج إلا الطواف بالبيت، فدخل في ذلك جواز الذكر وجواز قراءة القرآن وجواز الإنفاق والصدقة وغير ذلك من العبادات التي يفعلها الحجاج في أثناء طوافهم، ويدخل في ذلك المبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات الثلاث، كل ذلك لا يشترط له الطهارة من الحيض أو من الحدث الأكبر. لو كانت الطهارة تشترط لقراءة القرآن لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا عاما، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يمكن أن يقبض الله تعالى روح نبيه صلى الله عليه وسلم من غير أن يبين للأمة أن الطهارة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر شرط لقراءة القرآن. هذا هو الراجح، أن قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، ويجوز للحائض وللجنب قراءة القرآن، لكن يستحب للحائض استحبابا شديدا أن يغتسل قبل أن يقرأ القرآن خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. أما الحائض فإنها تقرأ بلا حرج، وينبغي أن نفرق بين مس المصحف وبين قراءة القرآن عن ظهر قلب. نحن نتكلم عن قراءة القرآن عن ظهر قلب لا عن نفس المصحف. قال أبو السعود في المراقي: تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه لدى المجيز ما حصل، تأخيره للاحتياج جائز، وبعضنا هو لذاك مانع. تأخيره للاحتياج جائز وبعضنا هو لذاك مانع. أبو السعود يذكر خلاف العلماء في هذه القاعدة، وأن بعضهم يمنع من تأخير البيان عن وقت الخطاب، ويمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة. والراجح الذي دلت عليه الأدلة السابقة أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قال الناظم: بالبيان يحرم التأخير لكل أمر يحتاجه المأمور، لأنه لو جاز كان يلزم، من ذاك تكليف لما لا يعلم، وجائز وفقت للصواب تأخيره عن زمن الخطاب. ويستد الحاجة إلى هذه القاعدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فالداعية قد يؤخر بيان بعض الأشياء التي هي من الحق، لكن يؤخرها إلى وقت الحاجة إليها، كما وقع من معاذ ابن جبل رضي الله عنه، الخبر في الصحيحين. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، وفي رواية: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكب. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يبين لهم هذا الأمر الشرعي. لماذا؟ لكي لا يتكب. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من كتمان العلم، لأن الله تعالى أخذ العهد على العلماء: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمعاذ رضي الله عنه وقت الحاجة يحضر بموته، وقت الحاجة بالنسبة له يحضر بموته، لأنه إن مات معه هذا العلم، فيجب عليه أن يبلغه. فحدث به معاذ عند موته تأثما خروجا من اسم كتمان العلم. وقد يسكت العالم عن بيان شيء من الحق ويؤخره إلى وقت الحاجة إليه، وقد يسكت العالم عن بيان شيء من المنكر إلى أن يأتي وقت الحاجة إليه، كما تقدم معنا في حديث أنس في الأعرابي الذي بال في المسجد، وقام الصحابة لينكروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وفي رواية: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما فرغ الأعرابي من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب عليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان إلى وقت، إلى زمن وإلى أمد، ثم بين للأعرابي قبح فعله وأنه لا يجوز ذلك في المساجد. فقد يحتاج العالم أو الداعية إلى الله تعالى لتأخير البيان في بعض المواضع لمصلحة شرعية مرعية، وهذا مبني على التقوى وعلى الورع وعلى ترتيب الأولويات، ولا أولوية أولى من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل. القاعدة 18، خطاب الله لرسوله هو خطاب لأمته، إلا أن يقوم دليل على الخصوصية. معنى هذه القاعدة أن كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة داخلة في هذا الأمر، وكل نهي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة داخلة في هذا النهي، وكل شيء أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه فهو واجب على الأمة من بعده، وكل شيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه فهو محرم على الأمة من بعده، إلا أن يدل الدليل على أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأمثلة هذه القاعدة في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، وهو عام لجميع الأمة. وكقول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذا خطاب إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزن لكثرة الذين يسارعون في الكفر من المنافقين وأشباههم، وهو خطاب لكل من اشتغل بالدعوة من أمته أن لا يحزن لكثرة المخالفين له وكثرة المتمردين على دين الإسلام، فلا يحزن. وكقول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تكن نفسك كمدا وحزنا لعدم إيمانهم، كما في قوله تعالى: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باقع نفسك أي قاتل نفسك هما وحزنا لعدم إيمانهم، أسفا منك على عدم إيمانهم بدين الإسلام. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام للأمة كلها من بعده. وكقول الله تعالى: فاصبر لحكم ربك، أمر لجميع الأمة بالصبر على حكم الله تعالى وشرعه وقضائه وقدره. وكقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الأمر تدخل فيه الأمة، فيجب عليهم الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وكقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هو خطاب لجميع الأمة ألا يحرموا على أنفسهم ما أحله الله تعالى لهم. وكقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومثله قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكفار والمنافقين، والأمة داخلة في هذا النهي. وكحديث ابن عباس المتفق عليه: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. النهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام للأمة كلها، فيحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، حرم ذلك على نفسه، وهو حرام على الأمة من بعده، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعمم على الأمة، والنواهي على النبي صلى الله عليه وسلم تعمم على الأمة، كما قال أبو السعود في المراقي: تعميمه في المذهب السني وما به قد خوطب النبي، تعميمه في المذهب السني وما به قد خوطب النبي، أي كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام في حق الأمة كلها. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي قتادة في صحيح مسلم قال: سرنا مع النبي صلى الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فسار حتى إبهار الليل، إبهار الليل يعني ذهب نصفه، قال: فمال النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته فأتيته فدعمته حتى اعتدل، ثم سار حتى تهور الليل، تهور الليل يعني دخل في عمقه، وكان قريبا من السحر واشتدت الظلمة. قال: فمال النبي صلى الله عليه وسلم ميلة أشد من الأولى، فأتيته فدعمته حتى اعتدل، ثم سار حتى إذا كان من السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، فأتيته فدعمته فاستيقظ، فقال: يا أبا قتادة، منذ متى هذا مسيرك مني؟ فقلت: يا رسول الله، هذا مسيري منك منذ الليلة. فقال: حفظك الله بما حفظت به نبيا. فمال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق وقال: احفظوا علينا صلاتنا ونام. فكان أول ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، والشمس في ظهره يعني بعد أن ذهب وقت، بعد أن خرج وقت الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فارتحلوا. فارتحلوا ثم نزلوا فصلوا الغداء، فتحدثوا فقالوا: ماذا علينا في تأخيرنا لصلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ وهذا الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، إنه ليس في النوم تفريط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ أنا مثلكم، استيقظت بعد أن طلعت الشمس وأخذ النوم بنا جميعا، فما لكم في أسوة؟ فعند ذلك سكنت أنفسهم وسكنوا وسكتوا، إلا إذا دل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم. كالأمر بقيام الليل على قول جماعة من أهل العلم أنه فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمره بذلك فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب أليس كذلك؟ والأصل في أفعال النبي والأوامر له أنها نعم ماذا؟ أنها لأمته من بعده، فما الذي جعلنا نقول هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعلنا نقول قيام الليل ليس واجبا على الأمة وإن كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الأقوال؟ حديث طلحة بن عبيد الله المتفق عليه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد سائرا الرأس نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الرجل هل علي غيرهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا هذه الخمس تطوعا، فدخل في ذلك قيام الليل. لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي، وتأخير البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان قيام الليل واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بذلك وقال له إلا أن تطوع، فكان هذا دليل على أن الأمر بقيام الليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا الوصال في الصيام، فإنه من المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل الصيام الأيام والليالي كما جاء في الصحيحين، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي أن هذا الحكم بالوصال خاص بي وليس لكم. ولهذا لما أصروا نكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم فواصل بهم يوم ويومين وثلاثة، وقال لو لم أرى الهلال لواصلت بكم كالمنكر لهم، أي معنفا عليهم لكونهم واصلوا. ومثله أيضا نكاح المرأة بغير مهر، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيجب لكل امرأة أن تعطى في يدها مهرها، ولا يجوز أن يتزوج امرأة بغير مهر، حتى لو تنازلت لا يجوز، لا بد أن تأخذ مهرها قل أو كثر. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يتزوج امرأة بغير مهر وهي الواهبة نفسها، كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين قرينة دالة على أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لبقية الأمة أن يتزوجوا النساء بلا مهر، حتى لو امرأة وهبت نفسها لك أنت تقبل هبتها لكن لا يجوز لك أن تتزوجها بدون مهر، لا يجوز لك أن تتزوجها بدون مهر، لا بد أن تمهرها ولو شيئا قليلا أو يسيرا. قال العلماء: ولا بد لدعوى الخصوصية من دليل، ولا بد لدعوى الخصوصية من دليل، وإلا لجعلت الشريعة كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من قال في شيء من الأحكام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم طالبناه بالدليل، فإن لم يأتي بالدليل فلا حجة. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي بها والاقتداء فيها. ولا بد أن تكون القرينة معرفة قرينة واضحة وظاهرة، كمبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أم ملحان واتكائه في حجرها، وجعلت تفلي شعره أي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في تخريج ذلك وبيانه، فبعضهم يقول أم ملحان كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا من أي جهة كان ذلك. قال القاضي عياض: أجمعوا على أن أم ملحان كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الإجماع نظر. ورد هذا الإجماع الحافظ ابن حجر في فتح الباري. التخريج الثاني وهو الأحسن والأفضل والأكمل أن أم ملحان شأنها كشأن سائر النساء محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. أصبحت جميع النساء محارم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أم ملحان بل كل نساء العالمين بعد نزول هذه الآية أصبحنا محارم على النبي صلى الله عليه وسلم، تأبيدا لا تأقيفا، تأبيدا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أي امرأة من نساء العالمين بعد أن نزلت هذه الآية، فأصبحنا محرمات عليه كتحريم خلاته عليه، وكتحريم عماته عليه، وكتحريم أخواته عليه، وكتحريم بناته عليه، وهكذا. فأصبح محرما لهن جميعا، فلا حرج إن جلس معها في بيتها لوحدهما وليس معهما ثالث، ولا حرج إن اضطجع في حجرها وفلت له شعره، ولا يمكن أن يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك، لأن تحريم نساء العالمين حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أم خاص، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج ما شاء من النساء، ويجوز له أن يستبدل أي أن يطلق، إذا تزوج أربعة يجوز أن يطلق إحداهن ويتزوج بدلها مكانها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، قال له الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، أي لا يجوز أن تنكح امرأة زيادة على الذين معك، ولا أن تبدل مهن من أزواج، لا يجوز أن تطلق إحدى نسائك لتتزوج الأخرى. فأصبحت نساء العالمين كلهن محرمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن جواب في قصة أم ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. القاعدة التاسعة عشر: يثبت ويصح تبعا ما لا يثبت استقلالا. معنى هذه القاعدة أن هناك أمورا هي في الأصل لا تجوز ولا تحل ولا تثبت، لكنها في بعض المواضع تجوز تبعا لغيرها، تبعا لغيرها، مع أنها لو كانت بنفسها لحرمت أو لمنعت أو لما ثبتت. لكن لما كانت تبعا لغيرها أجيزت. مثال ذلك، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه. ومعنى يبدو صلاحه حتى يزهو ويصفر، يعلم المشتري أن هذا التمر وأن هذه الزراعة نجحت. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر بعد بدو صلاحه، وإن كان بعضه لم يبدو صلاحه، وجعل الذي لم يبدو صلاحه بعد تابعا للأكثر الذي بدا صلاحه. معي يا عم؟ مع أنه لو باع الذي لم يبدو صلاحه منفصلا لحرم ذلك. عنده 100 شجرة، 80 منها أثمرت وبدا صلاحها الثمر فيها، وبقيت 20 ثمرتها لم تبدو صلاحها بعد، فباع 100 كلها، باع ثمرة 100 بما يعرف بالحزر. حزر هو أن يأتوا بخبير فيقدر عدد هذا الثمر الذي في الشجر فيبيعه بالتقريب. هذه 20 التي لم تبدو ثمرتها دخلت ضمنا تبعا للبقية، مع أنه لو أراد أن يبيع 20 منفصلة التي لم يبدو ثمرها وصلاحها حرم عليه ذلك. لا يجوز بيع الثمر حتى يهيج ويزهو ويبدو صلاحه، لكنه يثبت تبعا لغيره، يثبت تبعا لغيره. وكبيع الأم وجنينها في بطنها يصح البيع ويثبت، مع أنه لو أراد أن يبيع الجنين وهو في بطن أمه بدون أن يبيع الأم حرم، لأنه بيع مجهول. يعني لو أتى إنسان وقال هذه ناقة حامل أو هذه العنز حامل، وقال للمشتري أبيعك الجنين الذي في بطنها قبل أن تضعه، قال أبيعك الجنين الذي في بطنها 100، هذا البيع محرم، لأنه لا يعلم هل الذي في بطنها ذكر أم أنثى، ولا يعلم الذي في بطنها سليم الأعضاء أم معيب، ولا يعلم هل يخرج حيا أم ميتا. لكن لو قال له أبيعك هذه العنز بجنينها صح البيع، صح البيع، يثبت تبعا ويصح تبعا ما لا يصح استقلالا. وكالزكاة، إذا ذكيت الأم كانت هذه الزكاة شاملة للجنين في بطن أمه. إذا ذكيت الأم ففتحوا بطنها وجدوا الجنين ميت، طبيعي أن الأم إذا ذبحت سيموت الجنين في داخل بطنها، أليس كذلك؟ زكاته زكاة أمه، كما جاء بذلك الخبر في سنن أبي داود وسنده لا بأس به. مع أن هذا الجنين لو ولد، لو خرج من بطن أمه قبل أن تذكى أمه فمات هذا الجنين من غير زكاة حرم وأصبح ميتا، أليس كذلك؟ لو خرج الجنين من بطن أمه ميتا والأم حية لم تذبح بعد، يصبح هذا الجنين ميتا لا يجوز أكلها. لكن لما ذكي وهو داخل بطن أمه دخل تبعا في هذه التذكية العامة، فأصبحت زكاته تابعة لزكاة أمه. نكفي بهذا ونكمل عقب الصلاة بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.